صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره على هذه النعم، نعمة طلب العلم ونعمة هذه اللقاءات مع مشايخنا. فنلتقي بشيخنا الشيخ عز الدين الرمضاني، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعم ونسأله المزيد على ذلك. بارك الله فيكم، مشكورا للشيخ. Juste les frères, pas de vidéo. Il ne faut pas filmer le chir. Ceux qui veulent enregistrer, c'est permis, mais pas de vidéo avec les téléphones là-bas. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، أيها إخوة الأفاضل، نزف إليكم خالص الاحترام والتبجيل لما مهدتموه لنا من أجل إقامة هذا الدرس أو إلقاء هذه الكلمة من أخيكم العبد الضعيف، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها كلمة تخرج من أعماق الفؤاد وتصل أيضا إلى أعماق الفؤاد. فما العلم إلا العمل، وإلا لو تخلف العمل لكان العلم وبالا على صاحبه. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للإخلاص فيهما علما وعملا، لأن العلم والعمل إذا لم يتجرد الإنسان فيهما إلى الله بأن يكون العلم وأن يكون العمل لله عز وجل لم يستفد منه الإنسان شيئا، بل قد يسأل عليه ويكون وبالا عليه. والمخلص هو الموفق، والذي لا يخلص هو الذي يتعثر. وتعجبني كلمة جميلة جدا، لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قالها أحد الأئمة الأعلام، وهو الذي شرح صحيح البخاري، وهو إمام أندلسي يدعى بأبي جمرة الأندلسي. كانت له أمنية، أمنية وهي قوله: وددت أنه لو لم يكن من العلماء، وددت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يدرس للناس في النيات، وأن يعلم الناس مقاصد أعمالهم، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. هذه أمنية عالم. يقول: وددت أنه لو وجد من العلماء من لا يعلم الناس شيئا، لا يدرسهم لا في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه. وليس معنى هذا إهمال للعلوم الأخرى، لأنها علوم واجبة لابد الإنسان أن يتعلمها، لكن أراد أن يبين أهمية الشيء الذي أراده قبل تعلم هذه العلوم، أن يبدأ الإنسان في تصحيح النية والعمل على سلامة المقصد فيما يقول وفيما يفعل وفيما يدع ويترك. ولهذا ترون علماء الإسلام وخاصة أهل الحديث دائما لما يبدأون كتبهم يبدأون بذلك الحديث العظيم، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى قال بعض العلماء أن الإسلام يدور على 5 أحاديث، منها هذا الحديث وهو الأول، وبعضهم قال أنه يدخل في 70 بابا من العلم، يدخل في 70 بابا من العلم. والبخاري رحمه الله الذي ألف كتابه الكبير العظيم صحيح الإمام البخاري، الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، بدأ فيه بهذا الحديث، جعل فيه كتبا، وبدأ بالكتاب الأول سماه كتاب بدء الوحي، وقد ذكر هذا الحديث مع أنه لا علاقة له بالباب، يعني من حيث الظاهر وإلا له علاقة، لكن مراد البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن أساس قبول الأعمال وصلاح الأعمال هي أن يصحح المرء نيته، فجعل هذا الحديث كالمقدمة لكتابه ليبين رحمه الله سلامة قصده في تأليفه وجمعه لهذه الأحاديث، ولعل الله سبحانه وتعالى يكون قد بلغه مراده رحمة الله تعالى عليه. على كل ليس هذا هو موضوعي إليكم في هذه الأمسية، ولكن الموضوع الذي أردت أن أتحدث فيه إليكم سيأتي إن شاء الله بعد أن يقوم الأخ بترجمة ما قلت، ولعلي قد أطلت عليه، فأسأل الله عز وجل أن يكون موفقا في إيصال بعض ما ذكرته لمن لم يفهم الكلام العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc le cheikh, comme vous avez pu entendre, a commencé par ce qu'on appelle khutbat al-haja, le fait qu'il a porté les louanges à Allah et appelé à craindre Allah, à la taqwa, à la crainte d'Allah, à la révérence, ici, comme c'était l'habitude du prophète Hazrat Salam. Ensuite, le cheikh nous dit: mes chers frères, il nous a dit qu'il était heureux de se rassembler avec ses chers frères, avec le respect ici, et il dit: pour cette occasion, pour nous faire un rappel, pour donner cette parole de votre frère faible ici. Et il dit, en espérant que cette parole sorte du fond du cœur. Et il nous dit, à savoir, il nous a fait un rappel sur l'importance de la science, mais il nous dit, cette science n'est pas bénéfique ici, n'est pas profitable pour l'individu, si elle n'est pas accompagnée de l'action, de la mise en application de cette science. Et il dit, il faut que cette science soit suivie par la mise en application. Sans la mise en application de cette science ne vaut rien. Alors il dit, il y a la science, l'ilm, profitable, et il y a la mise en application. Mais avec cela, il faut ce qu'on appelle la sincérité, l'ikhlas, la sincérité ici. Et il dit, c'est pour cela que l'homme ne profitera pas de ses actions s'il n'a pas été sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit, ici l'homme sera interrogé au sujet de ses actions. Il sera interrogé au sujet de cela, donc il doit faire preuve de sincérité. Et il dit, il y a une très belle parole sur cela. Pourquoi ? Parce qu'il dit, l'homme qui est sincère, c'est celui qui est muwaffaq. C'est celui qui connaît le succès et la réussite. Et dit pour cela, il y a une belle parole d'un grand imam, ici qui était un imam parmi les imams de l'Andalousie. Abi Jarrah. Un imam parmi les imams de l'Andalousie qui disait une très belle parole. Il disait, si seulement j'aurais voulu que les savants enseignaient ne serait-ce des cours relatifs aux intentions, relatifs à la sincérité. Et ensuite, le chien nous a détaillé, expliqué cela. C'est-à-dire, si seulement il y avait des savants qui se restreignaient à enseigner aux gens la bonne intention, comment valider les actions avec la sincérité. Et qui ne se concentrait pas à enseigner le hadith et d'autres choses. Il dit, ce n'est pas le fait que la science du hadith et les autres sciences qui ne sont pas importantes ou qu'il ne faut pas les enseigner, mais il dit, il voulait faire une portée d'ascension sur l'importance de l'intention et de la sincérité. Donc il dit l'important, c'est qu'il faut authentifier, purifier nos intentions. Et dit pour cela, les savants de l'islam, comme vous pouvez voir à travers leurs œuvres, commencent leurs œuvres, leurs épîtres, leurs livres, par le hadith célèbre de Omar ibn Khattab, le hadith relatif aux intentions. Certes, les actions valent selon leurs intentions. Pourquoi ? Ça, c'est une portée d'intention pour l'insincérité. C'est pour cela qu'il dit que l'islam, certains savants ont dit, tourne autour de 5 hadiths. En l'occurrence, ce hadith. Et les savants ont dit que ce hadith est l'une des 70 portes de la science, comme le shir ici a cité. Et dit, c'est pour ça que ce hadith est considéré comme de la sorte. Si vous observez le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, dans un chapitre qui dit « Le commencement de la révélation », ici, l'imam al-Bukhari a commencé par citer ce hadith relatif aux intentions de Omar ibn Khattab. Pourquoi ? Même si on voit à travers la citation de ce hadith dans ce chapitre-ci, on ne voit pas de relation apparente, mais ici, c'est pour faire une portée d'attention à l'insincérité. Mais notre noble Shir ici nous a dit, ce n'est pas le sujet de ce soir, il va traiter d'un autre sujet, il a dit que vous allez prendre connaissance après la traduction. من الموضوعات التي أراها في بالغ الأهمية والتي يجب أن يعتني بها كل فرد مسلم لأنه معني بها وينبغي للجماعة المسلمة أن لا تهمل هذا الأمر أو هذا الموضوع لأهميته البالغة كما قلت هذا الموضوع له شقاء وهو الذي يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأهمية الأخلاق فيها أو نستطيع أن نقول الدعوة إلى الله عز وجل وقيمة الخلق الحسن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن أتكلم عن موضوع الأخلاق أو عن موضوع الخلق الحسن لابد من الإشارة إلى شيء من الكلام والتفصيل حول الشق الأول في الموضوع والمتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل إذا أردنا أن نعرف ونصل إلى معنى الدعوة إلى الله عز وجل فنقول أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي السعي لنشر دين الله عز وجل عقيدة وشريعة وأخلاقا وبذل الوسع في ذلك. هذا تعريف الدعوة إلى الله، معناها السعي والمضي، أو قل بعبارة أخرى الجهاد. ليس معنى الجهاد الذي قد يفهمه البعض أنه هو القتال، هذا نوع من الجهاد. وإلى الجهاد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الجهاد على 13 مرتبة. أولها جهاد النفس وهو ينقسم إلى 4 أقسام، ثم جهاد الشيطان وينقسم إلى قسمين، ثم جهاد الكفار، ثم جهاد المنافقين. 13 مرتبة. أخطر مراحله وأصعبه على الإنسان جهاد النفس، أن يحملها على التعلم أو على العلم، ثم على العمل، ثم الدعوة إلى ذلك العلم أو العمل، ثم الصبر على ما يلقاه الداعية في سبيل الله. فإذا عرفنا الدعوة إلى الله عز وجل قلنا أنها السعي إلى نشر دين الله عز وجل عقيدة وشريعة وأخلاقا وبذل الوسع في ذلك. فالإسلام يصل إلى الناس عن طريق أهله والمنتمين إليه، لأنه ليس كل إنسان يقدر أو له المقدرة على تعلم الإسلام، هكذا يذهب إلى مصادره أو يذهب إلى كتبه. ويقرأ ويفهم ثم يتعلم ويعمل. لابد هناك من قائمين على هذه الدعوة يبينون له الطريق. فهذه الدعوة، ولابد أن ندعو الناس إلى الإسلام الصحيح السليم، ندعو الناس إلى الإسلام كما لقنه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وكما عمل به الصحابة. إذا رأيتم من يدعو إلى الله عز وجل ويركز على جانب دون جانب، ينشر الأخلاق ولا يهتم بالتوحيد، دعوته إلى الإسلام ناقصة. يركز على العقيدة ويهمل الأمور الأخرى، فلا يتكلم عن العمل ولا على جانب التشريع ولا على الأخلاق، هذا عنده قصور في الدعوة إلى الله عز وجل، دعوته ناقصة ولا يمكن أن تؤثر في الناس. ولهذا لما عرفنا الدعوة إلى الله قلنا هي السعي لنشر دين الله عز وجل عقيدة وشريعة وأخلاقا وبذل الوسع في ذلك. بما تتحقق هذه الدعوة إلى الله عز وجل؟ تتحقق بأمور كثيرة قد لا نذكرها على وجه التفصيل لأن هذا قد يأخذ منا وقتا طويلا. من بعض الأشياء التي تتحقق بها الدعوة إلى الله عز وجل أنها تتحقق بالعلم وتتحقق بالعمل وتتحقق بالقدوة أو بالأسوة وتتحقق بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالإصلاح وبالاستقامة وبالإخلاص وبالتجرد. هذه كلها عوامل وأسباب إذا قام بها الداعية إلى الله عز وجل أثمرت. وقد يقوم بهذا العمل جماعة وقد يقوم بها الفرد، كل حسب موضعه وكل حسب طاقته وكل حسب مكانته، لأن كل الناس في الحقيقة دعاة إلى الله عز وجل. أنت بانتمائك للإسلام وأنت بهندامك الظاهر إذا رآك الناس قالوا هذا مسلم، إذا فلابد أن تكون أنت ترجمان هذا الإسلام وأن تكون داعية الإسلام. إذا لم تتمكن أن تكون داعية إلى الله عز وجل بلسان المقال، ما كنت عالما، ما عندك بيان، عندك عجز في إقناع الغير بالحجة والدليل، تستطيع أن تدعوهم بشيء آخر، تدعوهم بأخلاقك، وتدعوهم بسمتك، وتدعوهم بتواضعك، وتدعوهم بإصلاحك. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من وعظ أخاه بفعله كان داعيا أو كان هاديا. لأن الوعظ يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال، وأحيانا لسان الحال أبلغ من لسان المقال. فأنت إذا كنت في موقف من المواقف واحتاج الناس إلى مساعدتك، فأعنتهم على قضاء حوائجهم وساعدتهم دون أن تأخذ منهم أجرا أو تطلب منهم ثناء أو محمدا، وإذا سألوك تقول: أنا فعلت هذا لله عز وجل، هذه دعوة إلى الله عز وجل، يمكن أن هذا الفعل الذي قمت به هو الذي سيؤثر في هؤلاء القوم. ولهذا قلنا أن الدعوة تتحقق بهذه الأشياء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة، أنت في بيتك سلطان وصاحب الأمر والنهي، فإذا تخاذلت وتهاونت وتقاعست وقصرت أنت المسؤول، وأنت لم تقم بواجبك ولم تقم بواجب الدعوة، لم تأمر ولم تنهى. إنسان عنده أولاد ما أمرهم بالصلاة، يراهم يسبون ويشتمون وربما يقول القول الفاحش ويتساهل معه ولا ينهى، إذن هذا إنسان تارك لواجب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنت تستطيع القيام بهذا. ولهذا أحيانا ترى أن هناك ضعفا في تربية الأولاد، وترى الأولاد يشبون على أخلاق غير مرضية، أخلاق فيها عوجاج، ولكن أنت إذا فحصت الأمر ودققت في الأسباب وجدت أن السبب يرجع إلى رب الدار، لا صاحب البيت من أب أو أم. ولهذا كان قديما يقولون كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلومي الصبيان يوما على الرقص، يعني إذا كان صاحب الدار يضرب الطبل ورقص الأولاد لا تلومهم، لأنه هو الذي علمهم الانحراف وهو الذي دفعهم إليه، فهذا أمر لابد أن يتنبه إليه. تفضل. Alors, cher aussi, ensuite, continue, maintenant, il va nous mentionner le sujet de ce soir. Il dit, parmi les choses obligatoires, donc il faut être sensibilisé et attentif, et c'est d'une importance capitale que les individus de la communauté et toute la société musulmane soient attentifs à cet ordre important et à ce sujet important. Il dit, cela se rapporte à la darwa, la prédication, l'appel et au comportement relatif à cela. Et au comportement qui incombe à celui qui prêche, aux musulmans en général. Mais il dit, avant de parler de ce sujet d'une immense importance qui est le comportement ici, il dit, il faut faire un rappel. Il dit, il faut faire appel sur ce qui est ad-da'wa, premièrement. Donc il dit, pour définir ce qu'est ad-da'wa, il dit ad-da'wa, ce que nous on traduit en français par la prédication, l'appel, le fait de prêcher ici, il dit, on définit par les efforts fournis, c'est-à-dire fournir les efforts pour propager cette religion, que ce soit aqidatan, que ce soit son dogme, sa croyance, la loi et le comportement relatif à ça. Donc il dit, si on doit définir ad-da'wa, premièrement avant de parler du comportement, c'est fournir les efforts pour la propagation de cette religion, mais à travers sa croyance, ses lois, et le comportement. Et il dit fournir les efforts, c'est-à-dire le jihad, ce combat. Mais ce n'est pas le combat, le jihad que vous connaissez, que certains comprennent, mais c'est le jihad ici, qu'on vient de citer, sur soi-même ici. Pour ça, Ibn Qayyim dit, le jihad, ce combat-là, a plus de 13 degrés. 13 degrés, et ici, parmi les choses qu'avait cité ici Ibn Qayyim, le fait de combattre son nefs, de combattre le kufar al-munafiqin, etc. Et il dit alors, avant de parler du comportement, parler de qu'est-ce que Darwa et la définie de la sorte. Donc il dit, pour que la personne puisse prêcher, il ne suffit pas que la personne ici commence à s'instruire et pense qu'il est apte à pouvoir prêcher, mais il faut des gens qui illuminent le chemin de la prédication et de l'appel. Et c'est donc qu'on doit inviter les gens à l'islam. On doit appeler les gens à l'islam pour la propagation de l'islam, comme c'était ou comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, et comme l'ont fait les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, si quelqu'un, par exemple, fait la prédication, appelle, prêche à la religion, mais il se concentre sur l'aspect du comportement, sans accorder d'importance à la croyance. Il dit, cela n'est pas complet. Ou bien une autre personne prêche, accorde de l'importance au côté de la croyance, mais par contre, il n'accorde pas d'importance à tout ce qui est relatif au comportement. Il dit, cela n'est pas complet. On doit réunir les trois choses. Dans la croyance, la aqida, dans la loi, ici, les jugements, le sharia, et le comportement, le shaykh a dit. Alors il nous dit, les causes pour la réalisation de cette prédication, de l'appel, sont nombreuses. Et on ne pourra pas évoquer toutes ces causes-là pour la réalisation et le succès de cette prédication. Mais il dit, on va citer des choses importantes. Et dit, parmi les causes importantes pour le succès de l'appel et de la prédication, et dit, il y a la science, elle, la mise en application, l'amel de cette science, elle redoit le fait d'être un modèle suivi, elle amr bil ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, le fait de recommander le bien et de déconseiller c'est-à-dire d'interdire, de désapprouver le mal, et dit à l'istiqam, à la droiture, le fait d'être droit, tout cela sont des facteurs et des causes que le da'i doit avoir ici pour réaliser cet appel à l'islam. Il dit, si un da'i réalise ces causes-là, alors le shir ici nous dit, il verra les fruits de son appel. Il dit, vous êtes tous en réalité des ambassadeurs, des prêcheurs à l'islam, mais chacun selon ses capacités. Chacun selon ses capacités, dit. Il dit, si tu ne peux pas plutôt faire da'wah, par exemple, avec la langue, avec le ilm, en argumentant, alors il dit, fais-le avec le bon comportement. Si une personne n'a pas la capacité de pouvoir argumenter, de le faire avec science, alors avec le bon comportement. Comme il a rapporté une parole de l'imam Shafi, il suffit qu'il fait une promesse à un homme et qu'il réalise sa promesse, et il dit ici, il a été comme une personne qui a fait da'wah. Et dire, amr bil ma'ruf, par exemple, ou nahy 'anil munkar, le fait de recommander le bien et d'interdire le blâmable, ça fait partie de être darwa. Comme toute personne doit le faire chez lui, dans sa maison, dans, il dit, son foyer. Donc il dit, chez toi, tu dois être un prêcheur. Il dit, parfois, on voit une faiblesse dans l'éducation des enfants. Et le shir a dit, lorsqu'on recherche, on creuse dans les causes qui font qu'il y a une faiblesse dans l'éducation des enfants, et bien on se rend compte que c'est le maître de la maison qui est la cause, c'est-à-dire le père. C'est pour cela qu'on dit que ne t'étonne pas, il disait une parole de genre, ne t'étonne pas quand l'homme ici frappe de l'instrument que si les enfants dansent ensuite. Alors il dit, il faut creuser les causes et faire les causes pour la paix. وبعد أن عرفنا معنى الدعوة إلى الله عز وجل وبما تحقق هذه الدعوة وأنها أمر لابد أن يقوم به جميع الناس كل حسب منزلته وكفاءته وقدرته إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة واجبة معنى أنها واجب شرعي كما أنك أنت قد أمرت بطاعة الله وأمرت بالإيمان به وبرسوله وأمرت بالصلاة وأمرت بالصوم وأمرت بالزكاة وأمرت بالحج وأمرت بسائر الأفعال والأعمال المرضية التي أمرك الله عز وجل عنها بها ونهاك عن رذيل الأخلاق وعن الأعمال السيئة نهاك الله عز وجل عنك فأنت إذا تركت هذه الأشياء امتثالا لأمر الله عز وجل هذه تعد واجبات شرعية والواجب الشرعي في ميزان الشرع أنك إذا أديته وأحسنت القيام به أجرت عليه، أجرك الله عز وجل عليه وأثابك عليه في الدنيا والآخرة من حيث تشعر أو لا تشعر. وإذا لم تقم بهذا الواجب، قصرت، تركت الواجب، لم تعبأ به، أهملته، فلا شك أنك تؤثم. الله سبحانه وتعالى يكتب عليك الوزر وتكتب عليك السيئة وتحاسب عليها، بل وتذوق وبال أمرها في الدنيا ويحاسبك الله عز وجل عليها يوم الآخر. فكذلك الدعوة إلى الله هي من الواجبات الشرعية، لكن هل هي واجب عيني أو واجب كفائي؟ لأن الواجبات يقسمها العلماء إلى نوعين أو إلى قسمين. الواجب العيني أن يجب على كل أحد أن يقوم بذلك العمل، لا يمكن لإنسان أن يؤدي عمل غيره، ولهذا أنت لا تستطيع أن تصلي مكان إنسان ولو كان أقرب الناس إليك، بل ومن أحب الناس إليك. كل نفس بما كسبت رهينة، هذا واجب عيني. أما الواجب الكفائي، الصلاة واجب عيني، الواجب الكفائي يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولهذا صلاة الجنازة لا تجب عينا، إذا صلى على الميت جماعة من المسلمين يسقط الإثم عن الآخرين، هذا معروف. الدعوة إلى الله عز وجل قد تكون واجبا عينيا وقد تكون واجبا كفائيا. تكون واجبا عينيا إذا اقتضى الحال والوضع والظرف أن تكون أنت داعية إلى الله عز وجل. مثلا لو سئلت عن أمر أو عن مسألة في العلم أو من الدين وأنت تعلمها وتعرفها وتحسنها ولم تريد أن تجيب من سألك عن هذا، كتمت عنه العلم أو أجبته بغير ما تعلم، خنته، أنت هنا تكون ماذا؟ قد فرطت في واجب عيني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. لكن أحيانا قد تكون الدعوة إلى الله واجب كفائي، فالمفتي مثلا أو العالم لا يمكن أن يقوم مقامه جميع الناس، فمقام الإفتاء، منصب الإفتاء، تعليم الناس، توجيه الناس، هذا ليس لكل أحد، ليس كل مسلم يستطيع أن يكون داعية أو أن يكون خطيبا أو أن يكون عالما، لا يمكن. هذا إذا قام به البعض خلاص يرفع الإثم على الآخرين وأنت تشتغل بشيء الآخر. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت أنت قادرا على الأمر، إذا كنت أنت قادرا على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أنت ما تقول هنا أن هذا لا يهمني وهذا من اختصاص العالم أو هذا الأمر يرجع إلى السلطان، أنت في بيتك السلطان لا دخل له في عملك وفي توجيهك، فأنت صاحب الأمر وأنت الذي يمكن أن تغير وأن تأمر وأن تنهي. والدليل على هذا أن الدعوة إلى الله عز وجل واجب شرعي آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين الله عز وجل سبب الخيرية هنا فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه آية استدل بها من قال بأن الدعوة إلى الله عز وجل واجب كفائي، لأنه قال: ولتكن منكم أمة، وليس كل الأمة، أمة جماعة طائفة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله عز وجل أيضا كما في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا لصلاح نفسك، صلاتك لك وزكاتك لك. لكن قال وافعلوا الخير. وافعلوا الخير هذا يتضمن الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لابد أن تعلموا أن العبادات في الإسلام على نوعين: عبادات وأعمال مقصورة على صاحبها، يعني لا يتعدى نفعها إلى الغير، لا يتعدى نفعها إلى الخير، هذه تنفع صاحبها فقط. وهناك أنواع من العبادات والأعمال والأقوال يتعدى نفعها إلى الغير. والعلماء يقولون أن الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير هذه أكمل وأفضل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما قال خيركم من تعلم القرآن. نعم من تعلم القرآن هذا شيء جميل وعظيم، لكن هل هذا خير الناس؟ لا، لأنه قال من علمه، ولم يقل خيركم من علم القرآن، لأنه قبل أن يعلم لابد أن يتعلم. إذن لابد أن يجمع بين الأمرين، بين التعليم، بين التعلم والتعليم. ففي التعلم نفع قاصر، وفي التعليم نفع متعدي. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال: ولا شك أن الجامعة بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل الجميع، وهو من جملة من عن الله عز وجل بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فبين الحافظ بن حجر باستدلاله بهذا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أن من تعلم القرآن وعلمه غيره هذا يكون من تتناوله هذه الآية، يدخل فيها دخول أولية، لأنه لا يوجد أفضل من دعا إلى الله عز وجل من أن يدعو بكتابه وبكلامه. ولهذا أنت لو وفقك الله عز وجل لتحفظ سورة من القرآن الكريم، تحفظ سورة قل هو الله أحد وتتقنها، ثم يأتي إليك إنسان ويقول لك علمني، حفظني، وتصبر معه وتجلس معه حتى تحفظه هذه السورة، تكون هنا قد حصلت على أجر عظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رأيتم؟ هذه دعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل من الواجبات الشرعية، وكل منا إلا وله حظ في هذا الواجب، وينبغي أن لا يقصر فيه. Ensuite, le shir nous dit qu'après la citation des causes pour la réalisation de cette prédication, de cet appel à Allah, à la religion, et il dit, comme nous l'avons cité, chaque individu parmi les musulmans selon sa capacité, selon ce qu'il peut faire, car il a cité un verset, une traduction relative du verset, car Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle peut ne point supporter. Ce qu'elle ne peut pas supporter, Allah ne va pas imposer à cette âme-là. De chaque individu, selon sa capacité. Mais il dit maintenant, il faut connaître le statut de la da'wa. Il dit, ad-da'wa ilallah, il dit, c'est obligatoire. C'est une obligation. Comme il est obligatoire pour l'homme de prier, de s'acquitter de l'aumône, de jeûner, comme ces obligations-là sont obligatoires pour l'homme, eh bien, ad-da'wa est obligatoire aussi pour lui. C'est-à-dire que si l'homme va observer ces obligations-là, lorsqu'il y a eu l'ordre de prier par exemple, s'il va l'observer et accomplir la prière, alors il sera récompensé pour cela. Par contre, s'il n'observe pas ces obligations-là, alors il sera châtié pour cela et il sera exposé à la punition, ici-bas et dans l'au-delà. De même, être darwa fait partie des obligations religieuses dont il faut observer ici. Il dit, le shir maintenant, à savoir que ici, ad-da'wa, ici ou plutôt l'obligation est de deux sortes. L'obligation est de deux sortes. Il y a une obligation qu'on appelle une obligation personnelle. Et la deuxième forme d'obligation, c'est l'obligation suffisante. Il dit, l'obligation personnelle, c'est une chose qu'on ne peut pas faire à ta place. Que toi, tu dois d'une manière obligatoire observer. comme par exemple, il cite à titre d'exemple la prière, une personne ne peut pas prier à ta place. Donc là, la prière, c'est une obligation personnelle. Par contre, il dit, l'obligation suffisante, c'est une obligation, c'est quelque chose qui incombe aux musulmans, mais si une partie des musulmans l'observe, alors cela n'est pas obligatoire pour tous les membres de la communauté. Il cite à titre d'exemple, la prière du mort, la prière, la célébration de la prière mortuaire. Il dit, si une partie de la communauté, des membres de la communauté, observe cette prière pour un défunt, alors cela n'est pas obligatoire pour tous les membres de la communauté. C'est ça, la subdivision, s'il concerne l'obligation personnelle et suffisante. Il dit maintenant, s'il concerne Ad-Da'wa. Ad-Da'wa, eh ben, le cas de la prédication, ça peut être, dans certaines circonstances, une obligation personnelle, comme ça peut être, dans certaines circonstances, une obligation suffisante. D'où l'importance de connaître ce sujet ici. Alors il nous a dit par exemple, en ce qui concerne Ad-Da'wa qui peut être une obligation personnelle, si on est dans une circonstance, dans une occasion, ou qu'on est interrogé sur une chose dont on connaît la réponse, dont on maîtrise le sujet, alors il dit dans ce cas-là, il est une obligation eh ben, d'orienter les gens et d'enseigner aux gens cette chose dont on a la connaissance. Et il dit, il ne faut pas à ce moment-là cacher la science. Et il a fait ici, il a illustré cela en citant un hadith du prophète, traduction latine, que celui qui cachera une science sera ressuscité le jour de la résurrection avec une muselière de feu. J'ai trouvé ce mot, il y a un autre mot, c'est ce qu'on met pour le cheval, ici. Et une bride de feu. Alors ensuite, il nous dit, par exemple, il y a des circonstances où ce n'est pas une obligation personnelle mais suffisante, comme par exemple l'iftar. Al-Mufti, celui qui met des décrets, qui émet des décrets plutôt, qui donne un fatwa, c'est pas tous les membres de la communauté qui peuvent émettre des fatwas. Donc ça, ici, par exemple, cette personne, ça ne sera pas une obligation pour lui personnelle. Donc faire la distinction entre les deux sortes d'obligations. Le shir ensuite nous dit les preuves à cela. Donc ensuite, le shir nous a donné les preuves à cela en ce qui concerne que Tarwa est une obligation. Il a dit dans un verset de traduction relative, Allah tabaraka ta'ala nous dit vous êtes certes la meilleure nation qui a été extraite des gens. Vous ordonnez le bien et vous désapprouvez le blâmable. Et vous croyez en Allah. Ça fait partie des preuves sur l'obligation de la prédication. Dans un autre verset de traduction relative, Allah nous dit qu'il y ait parmi vous une nation. Et le chien nous dit Umma, dans ce verset, c'est dans le sens un groupe de gens. Un groupe de gens. Donc on va traduire dans « qu'il y ait parmi vous un groupe de gens qui recommandent le bien, qui désapprouvent le mal, qui désapprouvent le mal ». On voit bien à travers ces versets qu'il y a un rappel aux gens, aux membres de la communauté, d'appeler les gens, de leur recommander le bien, de désapprouver le mal. Comme regardez dans un autre verset, le shir a fait mention d'un autre verset de traduction relative, où Allah Ta'ala dit « Ô vous les croyants, adorez Allah, prosternez-vous pour lui » et inclinez-vous pour lui et faites le bien. Et faites le bien. Ici, on voit bien que dans ce verset, c'est relatif à l'individu lui-même, ce qu'il doit faire lui. Taïe. Il dit pour cela, on comprend donc que les actions maintenant sont de deux sortes. Les actions sont de deux formes. Il dit une action qui est restreinte à l'homme lui-même, c'est-à-dire que l'individu fait une action et c'est lui qui va profiter du fruit du bien de cette action. Et il dit la deuxième forme d'action, c'est une action où le bien va toucher autre que lui. Donc il y a une action où le bien est pour lui, une action dont le bien va toucher et profiter autre que lui. Et il dit, et le shir a illustré cela, avec un hadith du prophète, lorsque le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Alors il dit, les savants ici, en l'occurrence Al-Hafidh ibn Hajar, a illustré, a commenté ici, et on peut comprendre donc que le prophète, dans la première partie du hadith, traite de l'homme ici qui apprend le Coran. Cela est relatif à lui-même, cela lui est profitable à lui. Il œuvre ici et c'est lié à lui. Par contre, la deuxième partie du récit, on voit bien, wa'allama. Et il enseigne ensuite ce qu'il a appris du Coran. Donc c'est pour compléter, pour que l'homme soit complet, il apprend et il enseigne. Une action pour lui et une action qui profite à autre que lui. Pour cela, regardez Al-Faïda, qu'a cité Shir ici, Al-Hafid ibn Hajar dit ensuite, c'est pour cela que dans le verset, Allah Tabaraka dit, et quelle est la meilleure parole que celui qui appelle à Allah? Et quelle est la meilleure parole, traduction latine du verset, que celui qui appelle à Allah? Il a pris ensuite, il appelle. Il dit, même une seule sourate, si tu n'apprends ne serait-ce qu'une seule sourate, qul huwallahu ahad, ne serait-ce cette sourate, tu l'apprends et tu l'enseignes, alors il dit, mes frères, à travers cela, il y a une énorme récompense, il ne faut pas négliger cela, que celui qui apprend ne serait-ce qu'une seule sourate. ومن هذه المعاني المتعلقة بموضوع الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تعرف شيئا مهما وهذا يخص في الحقيقة كل عمل يقوم به الإنسان إذا ما جهل الإنسان عواقب الشيء وثمرات الشيء ونتيجة الشيء قد يزهد فيه يعني لا يكون عنده ما يشجعه ويحفزه لذلك العمل والله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ما دفعنا أو رغبنا في عمل من الأعمال إلا وبين لنا ما فيه من الخيرات والمنافع والثمرات والمصالح التي يستفيد منها العبد وتستفيد منها الأمة في العاجل والآجل ولهذا الله عز وجل بيّن آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فبيّن الله عز وجل لعباده كل شيء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فضلها عظيم أيها الإخوة فضلها عظيم وجزاؤها وثوابها عميم لا ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه من هذا الفضل وإنه لسهل وإنه ليسير لمن يسره الله عز وجل عليه لأن الدعوة إلى الله في الحقيقة هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم على كثير من الخلق لهداية البشر ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول للمؤمنين وللناس جميعا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي الأمر هو الله عز وجل وسبيل الله هي دينه ومنهاجه وشريعته وطريقته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وهذا فيه إشارة إلى وجوب الإخلاص وأن الدعوة لا تكون إلا إلى الإسلام من رأيتموه يستعمل الإسلام والشرع من أجل أن يدعو لنفسه أو يدعو لشخصه أو يدعو لحزبه أو يدعو لفرقته هذا لا يكون داعيا إلى الله الدعوة لا تكون إلا للإسلام وبالإسلام وتكون لله عز وجل أدعو إلى الله فيها إشارة إلى الإخلاص أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إذن هذا فضل عظيم وأنت إذا كنت في هذا المقام في مقام الدعاة إلى الله عز وجل في ركب الداعين إلى الله عز وجل وأنت منهم فاعلم أنك تسير على خطى خيار الناس وهم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء العلماء في الإسلام سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بورثة الأنبياء تعرفون لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ولهذا العلماء اليوم في الأمة هم الصمام الأمان إذا وجد الخير في الأمة فبفضل العلماء لأن هم الذين بيّنوا وهم الذين نصحوا وهم الذين أقاموا الحجة وإذا أزيل الشر عن أمة الإسلام هذا فبفضل العلماء، لأنهم هم الذين حذروا وهم الذين نبهوا وهم الذين قاموا بواجب النصح. وأنت قد لا تكون عالما ولا تستطيع أن تكون عالما، ولكن على الأقل أمضي وامشي وسر في طريق العلماء وفي ركب العلماء، كما قال أحد السلف: كن عالما فإن لم تكن فمتعلما، فإن لم تكن فأحب العلماء، فإن لم تكن فجالس العلماء، فإن لم تكن فلا تبغض العلماء. لكن وجد للأسف الشديد من يرى أن هذا الإسلام الذي يؤمن به ويعمل ببعض أحكامه إذا ذكر عنده العلماء استصغرهم واحتقرهم وظن بنفسه أنه ينطح الجبل ويوهن الجبل. وهل علمتم أن إنسانا برأسه يستطيع أن ينطح الجبل فيهدمه؟ ما يمكن هذا. وقال أن أسد بن الفرات رحمه الله من مشايخ الملكية الكبار، سمع رجلا يتكلم عن العلماء ويقول: قال مالك وأخطأ مالك ووهم مالك، وكان هو بجانب البحر، البحر تعرفون يعني شيء كبير. قالهم: ما هذا الرجل إلا كمثل رجل جاء إلى بحر وبال أمام البحر، يعني فرم بولة وقال هذا بحر آخر. هذا مثله مثل من يقول ويخطئ العلماء. إذن هذه الدعوة كل الإنسان ينتمي إليها ويمشي في ركبها ويستمع إلى الدعاء ويحب الدعاء وينشر كلام الدعاء إلى الله، وفي طليعتهم العلماء بطبيعتها، لأن العلماء هم دعاة إلى الله عز وجل. العلماء هم أول الدعاة إلى الله عز وجل. إذا أنت إذا كنت تحب العلماء وتجلس للعلماء وتأخذ من نصائح العلماء، إذا أنت الآن في ميدان الدعوة وأنت تخوض غمار هذه الدعوة، وأجرك عند الله عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. أنت تدعو إلى هدى، أنت سمعت كلاما جميلا، كلاما فيه صلاح وفيه إصلاح، كلام من صميم دين الله تبارك وتعالى، أخذته من فم عالي، وجئت أنت إلى صديقك أو إلى أهل بيتك أو إلى أولادك فعلمتهم وذكرتهم بما سمعت، كل من تبعك في هذا فأنت لك أجر العمل بذلك الشيء وأجر من تبعك في ذلك. فالأجور التي تحصل من بعدك وكنت أنت السبب، إما في إبلاغ هذا الكلام، إما في إيصال هذا الكلام، إما في طبع هذا الكلام، إما في دعوة الناس. لو تقلت لإنسان مثلا كان يذهب إلى شغل وتقول له: تعال يا أخي هناك درس في مسجد، تعال تستمع، يأتي يستمع يستفيد يعمل بذلك الشيء، أنت لك أجر في ذلك، لأن أنت كنت السبب في دعوة هذا الإنسان بل وفي هدايته. إذن الدعوة فضلها عند الله تبارك وتعالى عظيم. Alors, Cheikh ensuite nous dit, au sujet de la da'wa, de la prédication, il faut savoir une chose qui est très importante, d'une immense importance, d'une importance capitale. Il dit, si on ne connaît pas cette chose-là, alors ça ne va pas nous encourager à faire ce qui nous est obligatoire. Et il dit, lorsqu'on fait une chose, si on ne connaît pas les fruits de cette chose-là, alors ça va nous écarter de l'application de cette chose. C'est pour cela que l'individu doit connaître les fruits d'une chose, les conséquences d'une chose, pour que cela l'encourage à pratiquer cette chose-là. C'est pour cela qu'il nous est mentionné dans des hadiths que Allah Ta'ala a tout enseigné, nous a tout enseigné. Et il y a à travers cela un encouragement à l'application du bien. Donc ici, à savoir, il dit, mes frères, le fait de prêcher le sujet de la da'wa, c'est une chose très importante. Et il faut qu'il y ait l'encouragement, s'encourager à faire cela. Et si par exemple, Allah a choisi, a élu le prophète parmi les hommes. Pourquoi ? Pour qu'il soit une guidée pour les hommes, pour qu'il soit une guidée pour l'humanité ici. Et il nous cita le verset dans la traduction relative lorsqu'Allah dit au prophète, certes cette fois, j'appelle à Allah avec clairvoyance moi et ceux qui me suivent. Il dit, le da'i, le prédicateur, il dit, ne doit pas appeler à son hizb, à son propre parti. Il dit, prêcher l'islam, appeler à l'islam, c'est pas prêcher à lui-même, appeler les gens à lui-même, appeler les gens à son parti. Il n'y a pas de partisanat. Mais c'est appeler les gens à l'islam et pas à soi-même ou bien à son parti. Il dit, pour cela, vous pouvez trouver que les savants sont les héritiers des prophètes. Pourquoi ? Parce que eux suivent les pas du prophète. Alors il dit, une personne qui prêche, qui fait la prédication, sachez que cet individu chemine sur le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, et il nous évoqua le mérite à cela. Donc il dit, pour cela, on voit le mérite des ulama, le fait qu'ils sont les héritiers du prophète. Et dit, lorsqu'on trouve un bien dans la communauté, parmi les causes de cela, c'est qu'il y a les ulama qui ont appelé les gens de la communauté à ce bien. Et les ulama aussi, les savants, ont mis en garde contre le mal. Ont mis en garde la communauté contre le mal. Alors il dit, mais malheureusement, ici, alors on voit beaucoup de gens rabaisser les ulama. Il nous a cité une bonne parole, sois un savant. Et si tu n'es pas un savant, alors sois une personne qui s'instruit. Et si tu n'es pas une personne qui s'instruit, alors essaye de ressembler. Et si tu ne ressembles pas, alors aime et ne déteste pas, comme il est dit dans une parole. Malheureusement, beaucoup de gens à l'heure actuelle méprisent et rabaissent les savants. Comme il est dit, il nous a rapporté l'histoire d'un grand homme. Il me dit qu'à son époque, un homme critiquait l'imam Malik et dénigrait l'imam Malik. Et cet homme dit, cet homme qui dénigrait l'imam Malik, eh bien, cet homme l'a comparé à un homme qui arrive d'une plage, d'une mer. Il y a cette mer, il urine à proximité de cette mer, et il dit, celle-ci, c'est une autre mer. Il dit, cet homme est comparable à cela. Il dit, celui qui a pris une bonne parole, par exemple, d'un savant, a compris la parole de ce savant, ensuite enseigne cette parole, il s'assoit dans une maison avec un ami, lui enseigne cette parole, alors lorsque cette tierce personne va mettre cela en application, il aura la récompense que lui-même il a eue, et la récompense aussi de ses œuvres. Regardez le bienfait ici de la prédication, le fait d'avoir la récompense en cela. Alors il dit, si tu es une cause de la propagation du bien, alors tu auras la récompense ici de ce bien. ولو سألنا سائل وقال الدعوة إلى الله عز وجل ميدانها رحب وأرضيتها واسعة ما الذي يتوجب علينا أن نقوم به؟ نقول هذا بفضل الله عز وجل على عباده أن نوع عليهم الطاعات والعبادة والأعمال والأقوال ومن كان قادرا على شيء قد لا يقدر على الآخر ومن عجز عن شيء قد لا يعجز عن الآخر فالجهود إذا كانت متضافرة وتعاون الجميع تحقق المقصد وسد الناس الثغرات والنقص الذي يوجد لو قام به الإنسان لوحده ولمفرده ولهذا لو أردنا أن نلخص بكلام موجز ما هي أهداف وغايات الدعوة إلى الله عز وجل؟ يمكن أن نقول أولاً هي إرشاد الناس إلى دين الله القويم وإلى صراطه المستقيم ترشد الناس إلى دين الله عز وجل لما نقول دين الله عز وجل ليس الدين الذي تفهمه طائفة دون أخرى أو تفهمه فرقة من الفرق التي اعتمدت بعض الأصول الفاسدة في تفسير الدين أو فهم الدين ولهذا وجد في تاريخ الإسلام وإلى يوم الناس هذا فرق تنتمي إلى أمة الإسلام وتتسمى بالإسلام ولكن أساءت إلى الإسلام بفهومها القاصرة فهناك المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وقالوا أن الله عز وجل لا يجب ولا ينبغي أن يتصف بهذه الصفات، مع أن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بها. وجد المحرفة، وبعضهم يسميهم المؤولة، والصحيح أن نسميهم المحرفة، لأن التأويل له معنى صحيح قد تقبله النفوس، لكن التحريف هو الذي ينبغي أن يوصفون به، لأن التحريف ممقوت للنفوس، والله عز وجل قال عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. المحرفة جاءوا إلى نصوص الإسلام وجاءوا إلى الآيات فقالوا نثبتها، لكن لم يثبتوها بالفهم اللائق، لم يأخذوا النصوص على ظاهرها، ذكروا أشياء أخرى. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه سبحانه وتعالى اليد والعين والوجه، وهذه صفات خبرية معروفة لازمة، أثبت لنفسه المجيء والإتياء والنزول، وهؤلاء يقولون لا. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ويأتي المحرف فيقول لا ينزل الله، وإنما ينزل أمره وتنزل رحمته. ولو كان الأمر كذلك كيف يأتي بعد ذلك في الحديث فيقول فهل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل رحمة الله وأمر الله هو الذي يقول للناس هل من داعي فأستجيب له؟ فدل على أن هؤلاء قوم أساءوا فهم الإسلام، وجاء المعتزلة وجاء الجهمية وجاء الخوارج وجاءت الرافضة، وهؤلاء كلهم أساءوا الإسلام، أساءوا الإسلام وضربوا الإسلام بمعاول الهدم. ولهذا هنا لابد أن نفهم شيء، أننا إذا نصبنا أنفسنا دعاة إلى الله عز وجل لابد أن نحذر هذه الفرق وهذه المناهج. ولهذا لما نقول من أهداف الدعوة إلى الله إرشاد الناس إلى من إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم، لأن صراط الله واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الذي قال فيه الله عز وجل الذين أنعمت عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ بيّنه الله عز وجل في آية النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم كما فسره كثير من السلف والعلماء أنهم اليهود، والضالون هم النصارى. وسبب غضب الله عز وجل على اليهود لأنهم عطلوا العمل بعد العلم، علموا ولكن عطلوا العمل. والنصارى ضلالهم كان في العمل بالدين لكن على جهل، فضلوا وأضلوا. ولهذا كان أحد أئمة السلف يقول في معنى هذه الآية، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ففيه شبه بالنصارى. إذن نرجع ونقول حتى لا نطيل في الكلام، من أهداف الدعوة إلى الله إرشاد الناس إلى دين القويم، إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم. الثاني إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الناس يعيشون في ظلمات، ظلمات الأهواء، ويعيشون في ظلمات النفوس والعقول والقلوب، وظلمات القوانين والتشريعات البشرية التي يخطر فيها الخطأ ويخطر فيها الانحراف. فمن أهداف الدعوة إلى الله إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، أو من الكفر إلى التوحيد، ومن زغل المناهج المنحرفة والأفكار الفاسدة إلى المنهج الواضح الصحيح السليم. إخراج الناس أيضا من الجور والظلم إلى العدل والإحسان والبر، كل هذا من أهداف الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تحسن أنت هذا ولا تحسن الآخر، وإذا قام المسلمون بهذا الواجب استطعنا أن نكون بذلك قد حققنا ما أمر الله عز وجل به في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alors, si maintenant une personne nous interroge en ce qui concerne les objectifs de cette prédication, il dit par la grâce d'Allah, Allah nous a tout clarifié dans cette religion, à savoir qu'un homme peut avoir la capacité de faire des choses, comme d'autres choses il n'a pas la capacité de faire, comme on a dit précédemment, chacun selon ses capacités. Mais il dit pour résumer à présent le sujet de la prédication de Ad-Darwa. Pour résumer ce sujet, il dit maintenant quel est l'objectif, quel est le but de la darwa. Il dit, pour résumer ce sujet, le but de la darwa, c'est orienter, guider les gens vers le droit chemin. C'est l'orientation, la guider des gens vers le droit chemin. Et il dit, c'est pour cela que vous pouvez voir, hein, lorsque vous observez l'histoire de l'islam dans les siècles précédents, l'apparition de nombreuses tendances innovatrices, de nombreuses sectes et de fractions qui, eux, s'adhéraient à l'islam et s'appartenaient à l'islam en pensant qu'ils appelaient les gens au bien. Mais en réalité, ces gens, malgré qu'ils s'appartenaient à l'islam et pensaient le bien, en réalité, ils ont fait du mal ici et causé le mal ici à cette religion. Comme il dit, on peut prendre à titre d'exemple ces tendances nommées Al-Mu'attila, ceux qui niaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces attributs par lesquels Allah s'est qualifié et décrit dans son livre, eux les niaient. Ils enseignaient la mauvaise croyance aux gens. Comme Al-Muharrifa. Ici, ceux qui ont falsifié les textes. Certains, il dit, les appellent les interprétateurs. Ceux qui commentent, interprètent les attributs d'Allah. Mais il dit, ici, le plus juste ici, c'est de dire ceux qui ont falsifié. Pourquoi ? Parce qu'à certains moments, l'interprétation peut être permise ici. Donc le plus précis, c'est de dire les falsificateurs, ceux qui ont falsifié. Comme lorsqu'Allah tabaraka ta'ala nous dit dans certains versets, parmi ses attributs, le fait qu'il vienne ici, ou bien le fait qu'Allah descende, lorsqu'il nous a dit qu'Allah nous informe à son sujet, qu'Allah descend. Eux, par exemple, ils ont interprété la descente d'Allah comme étant la descente de l'ordre d'Allah, et non pas la descente d'Allah lui-même. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que Allah tabaraka, le dernier tiers de la nuit, descend et dit « Qui est celui qui me demande, qui m'implore que je l'exauce et que je réponde à sa demande ?» Donc il y a des textes qui prouvent la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces tendances innovatrices, ces sectes, ces fractions, qui eux s'appartenaient à l'islam, eh bien ils prêchaient aux gens le mal et étaient cause d'égarement des gens. Alors il dit « L'objectif de la da'wa ici, c'est de sortir les gens des ténèbres et de les mener, de les guider vers la lumière. De sortir les gens du shirk, du polythéisme et de les guider vers, de les mener vers, de les orienter vers le tawhid, vers le monothéisme. De sortir les gens de l'égarement et de les mener vers la droiture. Et c'est pour cela que certaines communautés comme les Yehoud ont été décrites dans le Coran par ceux qui ont couru la colère d'Allah. Pourquoi ce sont ceux qui ont couru la colère d'Allah? Parce que ce sont ceux qui ont délaissé l'action et ont délexé la mise en application de leur science. Et l'autre communauté al-Nasara ont été décrits comme les égarés, parce qu'eux ont vrai sans mise en application. C'est pour cela qu'il dit, un homme de la communauté disait que lorsqu'un homme de la communauté délaissait l'action, alors il était comparé à l'Yehoud, et lorsqu'il l'applique, il était égaré, alors il était comparé à l'homme de al-Nasara. Alors il dit, la prédication c'est quoi ? La réalisation de la darwa c'est quoi ? C'est de sortir les gens des ténèbres et de les ramener vers la lumière. والدعوه الى الله او الدعوه الى الاسلام كغيرها من الدعوات تقوم على اركان لابد من وجود اركان تقوم عليها هذه الاركان هي ثلاث الركن الاول المدعو اليه الثاني الداعي الثالث المدعو إليه والداعي والمدعو نريد بالمعنى الأول المدعو إليه أنت لما تمارس الدعوة إلى الله عز وجل بمعنى أنه يجب عليك أن تدعو إلى الله عز وجل لأن الدعوة إلى الله لا تكون إلا للإسلام وبالإسلام. هذه الدعوة إلى الله عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به بالأولى، وبما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام بتصديقهم فيما أخبروا وفعل ما أمر. عرف الدعوة إلى الله بهذا التعريف الموجز. إذا قلنا ما هي الدعوة إلى الله، نقول هي الدعوة إلى الإيمان به سبحانه وتعالى، يعني إلى توحيده، إلى عبادته، إلى معرفته سبحانه وتعالى والقيام بحق العبادة. وبما جاءت به رسله أيضا عليهم الصلاة والسلام، والرسل عليهم الصلاة والسلام يكمن الإيمان به أن يصدقوا فيما أخبروا به، كل ما أخبرك به الرسول وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لابد أن تؤمن له، أن تؤمن به وتسلم له. فلا وربك لا يؤمنون، يعني نفع عنهم الإيمان، حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تثبت قدم الإسلام كما قال الإمام الطحاوي إلا على ظهر التسليم، لا بد أن تسلم لله وتسلم للرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به حتى ولو لم يقبله عقلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بشيء أنت بعقلك القاصر الضعيف ما يمكن أن تقول أن هذا يقع، لكن أخبارك الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوده وأخبارك النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه فلا بد أن تصدق خبر الرسول بما جاء به وأن تفعل ما أمر وأن تنتهي عما نهى، لأن التصديق بالأخبار لا يكفي، بل لابد أن تطيع الرسول فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. إذن الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون قائمة على ماذا؟ ركنها الأول هو الدعوة إلى الإسلام، لا تكون الدعوة إلا للإسلام. الأمر الثاني أو الركن الثاني وهو المتعلق بالداعي، الداعي هو القائم بدعوة الناس، القائم بدعوة الناس، القائم بدعوة الناس. نحن قد لا نطيل في هذه المسألة لأنها قد تأخذ منا شيء من الوقت، ولكن لها أهميتها في منفعة الدعوة ومصلحة الدعوة، لأنه ليس كل إنسان يصلح أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، ويجب عليه أن يكون داعيا، لكن إذا رأى من نفسه أنه لا يحسن فلا ينبغي أن يقبل ولا أن ينصب نفسه داعية إلى الله عز وجل، لأنه سيفسد أكثر مما يصلح. ولهذا وجد من ارتد عن دين الله، ووجد من لم يقتنع بالإسلام ليس من مطالعته ونظره في النصوص وفي الشرائع التي جاء بها، وإنما رد الإسلام من أجل تصرفات الناس ومن أجل سلوكات بعض الناس الذين نصبوا أنفسهم دعاة وسفراء لهذا الدين ولهذا الإسلام العظيم ولم يكونوا في المستوى. ولهذا قال العلماء أنه ينبغي الاهتمام بهذا الأمر، أن الداعي إلى الله الذي يدعو الناس لابد أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بما يعمل به، أن يكون عالما فيما يدعو إليه. لا يمكن أن تدعو الناس وأنت جاهل، ولا يكفي أن تكون عالما بما تدعو إليه وأنت ماذا؟ وأنت لا تعمل بعلمك، ليس كما يقول القائل اعمل بعلمي وإن اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. هذا كلام باطل، يعني الله عز وجل قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، أتأمر الناس ببر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم أيضا على الداعية أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، هو إذا دعا الناس ووجههم لا يريد منهم جزاء ولا شكور، كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أنت لا تعلم ولا تبين ولا تدعو إلا إذا أعطاك الناس، إلا إذا شفعك الناس، إذا حمدك الناس، هذا ليس فيه إخلاص، بل أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولا بد للداعي إلى الله عز وجل أن يكون صابرا على الأذى، بأن الله عز وجل كما جاء في القرآن على لسان لقمان لما ذكر بعض الوصايا لابنه، وهي وصايا عظيمة لابد أن تقرؤوها، وإن أطال الله عز وجل في عمر لعلنا نشرح هذه الوصايا المعروفة التي تسمى بوصايا لقمان. من بينها أن قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهذا يدل على أن كل من كان داعيا إلى الله عز وجل بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر أو بتعليمه لابد أن يلقى ماذا؟ أذى، وأن يجد معارضة عند الناس يأذونه بالقول ويأذونه بالفعل ويمارسون عليه الضغوطات والمضايقات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وهم يسبونه وهم يشتمونه، بل وصل بهم الأمر إلى أن أخرجوه من أرضه التي ترعرع فيها وشب فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدعو إلى الله عز وجل. قال: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثم أيضا على الداعي أن يحرص على هداية المدعو. إحنا هذا الأمر قد نقصر به كثيرا، بعض الناس يقصر في نصحه لأخيه، يقول له مرة لم يستجب يقول له: قال والله أقمت عليه الحجة. يمكن يا أخي أنت ما أقنعته، أنت كنت في وضع أو في ظرف لم تحسن البيان، لم تقنع. يمكن أن يكون الرجل في حالة لم يستوعب فيها ما قلته، فهل أنك تظن بكلمة واحدة وبنصيحة واحدة أنك أديت الواجب؟ كلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وكان ينصح، وكان كل مرة يدعو ويعيد ويكرر، فالإنسان قد لا يهتدي المرة الأولى في الثانية في الثالثة، فقد ربما هذه الفرصة الوحيدة التي أنت لا تستغلها تكون هي سبب هداية ذلك الإنسان. فالحرص على دعوة الناس وهداية الناس هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نركز عليها في الدعوة. ثم يأتي العنصر الثالث أو الركن الثالث، وهو المدعو. الإنسان المدعو من هو؟ هو كل الناس، كل الناس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، هذا بوجه عام، وأهل الإيمان وأهل الإسلام بوجه خاص. الدعوة لا تقتصر على الأتباع، ولهذا تكلم العلماء عن مسألة أمة الدعوة وأمة الإجابة. فالمسلمون لابد أن نمارس معهم الدعوة دائما بالقول والفعل، لأنه لابد لهم من ثبات ولابد لهم من استمرار، لأنه لا يكتفى بأن يقال أن هؤلاء قد هودوا إلى الصراط المستقيم، هذا مسلم لا تهموني دعوتها، لكن هذا المسلم قد لا يثبت. ولهذا أذكر لكم كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في غاية الأهمية لما جاء إلى قول الله عز وجل في سورة الفاتحة، وأنتم تقرؤون هذه الآية دائما تكررونها، لكن كثير منكم قد لا يفهموا معناها اللازم الواجب. يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. هذا شيخ الإسلام يقول، ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة، لأنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم عصمه من كل ذنب وهداه إلى كل خير، فلم يقدر الشيطان عليه. لما تقول أنت اهدنا الصراط المستقيم، شيخ الإسلام يذكر لفتة طيبة في هذا الموضوع، يقول: ليس كما يقوله كثير من المفسرين، إنه قد هداه الصراط المستقيم، فلما يسأل الهدى؟ لأن بعض الناس يقول لك: خلاص هذا ربي هداه، أو يصلي ويصوم خلاص هداه. قال: وليس كما قال، لأن سؤال الهدى قد يراد به الثبات على الهدى أو زيادة الهدى. فهمتوا؟ الهداية إلى الصراط المستقيم، نعم قد يكون هذا كافرا ثم يصير مؤمنا، نقول هذا قد هدي أو هداه الله، هداه من الكفر إلى الإيمان. لكن أنت لما صرت مؤمنا، من يضمن لك أنك ستثبت على هذه الهداية؟ إذن لما تقول أنت اهدنا الصراط المستقيم، إذن هذا الدعاء ليس خاص بالكافر يسأل الله أن يهديه للصراط المستقيم، هو خاص بك أنت، بل أنت أحوج منه إلى الكافر. لأنك إما أن تسأل الثبات عن الصراط المستقيم وهذا نوع من الهداية، وإما أن تسأل الله عز وجل مزيد الهداية، لأن الهداية كلما ازدادت وكبرت وعظمت كلما ثبت إيمانك وثبتت هدايتك. فأنت دائما تحتاج أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا تستغني عنه. لماذا؟ لأنه يمكن أن تبقى لك لحظة من عمرك، لحظة من عمرك يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار فتحرم الجنة، لا تدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت دائما تحتاج، لأنه كما يقول شيخ الإسلام الذنوب لازمة لكل إنسان، ما كان إنسان يسلم من الذنوب على اختلاف أنواعها. كان سفيان الثوري يبيت الليل كله قائما ثم يقول إني أخاف على نفسي الكفر. سفيان يقول أخاف على نفسي الكفر، فما بالكم بغيره؟ يعني مسألة مهمة جدا. ولهذا نحن دائما في الدعوة إلى الله عز وجل نحرص على هذين الجانبين، دعوة الناس عموما من ليسوا بمسلمين نحرص على دعوتهم، ونحرص أيضا على دعوة الملتزمين بالإسلام هذا وذاك، لأن الحفاظ أو على دعوة الناس عموما هذا من كما يسمونه في لغة التجارة بالفائدة، هذه فائدة. إذا جبنا ناس جدد دخلوا في الدين هذه فائدة، لكن أهل الإسلام الذين سبق لهم الدخول في هذا الدين هذا رأس المال. متى يضيع رأس المال؟ ترى كل شيء رأس المال وتذهب الفائدة معه. إذا نحرص على هذا وعلى هذا، إذا الدعوة إلى الله عز وجل تشمل جميع الناس بوجه عام من لم يسلم، وبوجه خاص من أسلم حتى ولو بقي في الإسلام عمرا مديدا فهو يحتاج إلى أن يكون من الذين يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا ملخص الكلام فيما يتعلق بموضوع الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الشق الأول من هذه الكلمة. ولعلنا إذا بقي شيء من الوقت أن نتطرق إلى الموضوع أو الشق الثاني من هذه الكلمة التي ينبغي أن نركز عليها الكلام، لأنها مسألة جد مهمة، وهي المتعلقة بقيمة ومنزلة وقدر الخلق أو الأخلاق في الدعوة إلى الله، في الإسهام في الدعوة إلى الله، في تثبيت الدعوة إلى الله، في تصدير الدعوة إلى الله عز وجل حتى يكتب لها التوفيق والنجاح بمشيئة الباري جل وعلا. Donc ensuite, notre honorable cheikh dit, maintenant, ce qui concerne Ad-Da'wa, ce qu'il faut savoir parmi les choses importantes relatives à ce sujet, il dit cette prédication Ad-Da'wa est bâtie sur des piliers. Et ici, il dit, il mentionne trois piliers. Il dit le premier pilier relatif à la Da'wa, c'est à quoi on appelle. Traduit relativement, à quoi, à ce que, au sujet par lequel on appelle, c'est-à-dire à Allah et à l'islam. Deuxièmement, il dit, le deuxième pilier, le prêcheur, celui qui prêche. Troisième pilier, celui qui bénéficie du prêche. Alors il dit, Ibn Taymiyyah, premièrement, lorsqu'il parle de à ce à quoi on prêche, qui est le premier pilier, il dit ce premier pilier c'est quoi? On doit prêcher, appeler à Allah, appeler à la religion d'Allah, à l'islam. Ibn Taymiyyah dit c'est quoi appeler à Allah? Il dit, c'est appelé premièrement à la croyance en Allah. Il a l'iman billah, la croyance, croire en Allah, et croire en ce que tout ce qu'ont rapporté les prophètes et messagers de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, cela est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est-à-dire croire en l'unicité, croire en et avoir l'iman, tout cela est relatif à ce sujet. Tout ce qu'a rapporté le prophète, en salam, le musulman doit y croire, doit obéir à tous les ordres et commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait référence à un verset, une traduction relative du verset, lorsqu'Allah dit « Ils n'auront point cru jusqu'à ce qu'ils reviennent à toi pour le jugement et qu'ils ne trouvent rien dans leur poitrine comme gêne. » Une traduction relative du sens du verset. Donc il dit Celui qui croit en Allah doit aussi ensuite obéir au commandement du prophète, alayhi salat wa salam. Et dit la da'wah est bâtie sur cela. Premièrement, à quoi on appelle ? À Allah et à l'islam. Et dit, le deuxième pilier, par contre, est lié à celui qui appelle, au prêcheur, le prédicateur. Il dit, on ne va pas pouvoir tout détailler ici, mais il dit, dans tous les cas, ce n'est pas toute personne qui convient pour la da'wah. Il dit, parce qu'il y a des personnes qui ont fait plus de mal que de bien. La personne qui ne convient pas pour la da'wah, la yaslah li da'wah, cette personne, en réalité, va faire plus de mal que de bien. Pour cela, il dit, on voit des gens qui ont apostasié de l'islam. Et la cause de cette apostasie, c'est dû à des gens ici qui ont corrompu les choses, qui ont fait plus de mal que de bien. Donc cela ne convient pas à tout le monde. Et il dit, Ad-da'i doit avoir ce qu'on appelle al-ilm, la science, al-amal, la mise en application. Et d'ici la personne apprend mais ne met pas en application, alors là il n'aura pas ici la complétude pour le da'i, pour le prédicateur. Il doit apprendre, et cette science, il doit la mettre en application. Et dit, nous, on ne croit pas en la parole qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. La personne doit mettre en application. On vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas dans un verset lorsqu'Allah dit cela? Alors il dit, les gens qui disent, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, ça c'est une parole qui est batil, qui est nulle. Et dit, mais aussi, lorsque le prêcheur a la science et la mise en application de cette science, ensuite il doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut rien à travers sa da'wah, il ne veut pas de remerciements ni d'éloges. Il ne veut ni de gratification, mais lui, il veut l'agrément et la satisfaction de son Seigneur. Donc il doit avoir ici la sincérité. Lorsqu'on a réuni cela, le shirk dit, lorsque tu as réuni entre le savoir, la mise en application et la sincérité, tu dois ensuite patienter face au préjudice. Comme le prophète alayhi salat wa salam lui-même a patienté, comme vous connaissez le prophète en salam, a subi de nombreux préjudices. Et pour cela, il dit, il nous incombe de revenir à la recommandation de Luqman envers son fils. Une célèbre recommandation de Luqman, lorsque Luqman dit à son fils, accomplis la prière. Et lorsqu'il lui ordonne Luqman à son fils d'observer cette adoration, d'observer l'adoration d'Allah, ensuite il lui dit, et ordonne le bien et désapprouve le mal. Donc on voit bien dans cette recommandation que nous recommande le shirk ici, il nous dit, apprenez cette recommandation, instruisez-vous à travers cette recommandation. Luqman a recommandé à son fils, après avoir observé l'adoration qui est liée à lui, et ben d'ordonner aux gens le bien et de désapprouver le blâmable. Alors il dit, tu dois être un beau conseiller aussi pour ton frère. C'est ça le prêcheur, le prédicateur. Il doit conseiller son frère et ne pas ici se décourager dans le conseil de son frère. Bien conseiller son frère, c'est-à-dire ne pas se décourager et dire, moi je l'ai conseillé, il ne veut pas écouter. Mais parfois il dit, ton frère ne va pas t'écouter une fois, deux fois. Il faudra patienter, persévérer et peut-être il t'écoutera après de nombreux conseils. Mais il dit, tu dois ici patienter et être un bon conseiller pour tes frères. Alors il dit aussi, tu dois trouver les bons mots. Peut-être que tu ne l'as pas convaincu, peut-être que tu n'as pas trouvé les bons mots, mais trouver des excuses ici à ton frère. Et dit ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier ici, pour la prédication, c'est El Med'ou. Donc maintenant, El Med'ou, c'est celui qui va bénéficier de cet appel, celui à qui on prêche, ici. Et dit El Med'ou ici, c'est tous les gens d'une manière générale et les croyants d'une manière plus précise. Les gens d'une manière générale et les croyants d'une manière plus précise, c'est ça ce qui fait illusion, le shirk a fait illusion à la parole des grands savants qui parlent de la Ummat al-Da'wah, Ummat al-Istijaba, la communauté de la Da'wah, du prêche et de ceux qui ont répondu au prêche, qui est relative ici, qui fait allusion à ceux qui ont répondu favorablement à l'appel et ceux qui n'ont pas répondu favorablement et ceux qui ont répondu favorablement à l'appel, c'est-à-dire les gens d'une manière générale, les non-croyants comme les croyants et les croyants d'une manière plus précise. Ensuite, le shirk nous dit, Ibn Taymiyyah, ici, a cité une très bonne parole ici, lorsqu'il a commenté le verset dans Sourate Fatiha, lorsqu'on dit, ô Seigneur, guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Il dit, il n'y a pas meilleure invocation, si ce n'est cette invocation qu'on fait lorsqu'on lit Sourate Fatiha. Mais Ibn Taymiyyah dit, et un point précis dans le commentaire et l'exégèse, de ce verset une chose que d'autres commentateurs n'ont pas dit. Ibn Taymiyyah dit, lorsque le croyant dit, lorsqu'il lit Sourate Al-Fatiha, il demande à Allah de le guider dans le droit chemin. Mais lui, lorsqu'il fait cette invocation, il est guidé dans le droit chemin. Puisqu'il invoque Allah, donc il est sur le droit chemin. Il dit cette invocation si sous-entend l'affermissement dans la guidée dans la droiture. Qu'on demande à Allah de nous guider dans le droit chemin, c'est-à-dire que si on est sur le droit chemin, qu'Allah nous affermisse et nous accorde la constance et la persévérance dans ce droit chemin. Il dit pourquoi ? Parce qu'une personne peut vivre une longue vie dans cette vie d'ici-bas, sur la droiture et dans le droit chemin, mais un instant avant de quitter ce bas-monde, il peut dévier et s'égarer. Alors toi, tu multiplies l'invocation qu'Allah te guide dans le droit chemin, parce que tu peux t'égarer un instant de ta vie. Et dit pour cela, l'imam Thawri, alors qu'il faisait des veillées nocturnes en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, Akhafa ala nafsi, mada al kufr. Je crains pour moi-même la mécréance. Wa hada imam Jalil, ce grand savant, ce grand imam, craignait pour lui la mécréance pour lui-même. Alors il dit, le prédicateur, le prêcheur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut du bien pour les autres. Il veut que le bien se propage et il veut du bien ici pour les autres. Il dit en langage des commerçants, ici, lorsqu'on parle en langage des commerçants, eh bien les commerçants ont dit il veut du bénéfice. Comme on dit avec nos mots à nous, il veut le bénéfice. Il dit toi, lorsque tu prêches, tu veux quoi le bénéfice de ta prédication, de ton appel, c'est-à-dire la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit que maintenant on va traiter du deuxième sujet, ce sujet qui est relatif au comportement du prédicateur ou des musulmans en général. موضوع الأخلاق أيها الإخوة موضوع من الأهمية بمكان، وهو أمر معروف لديكم لا يحتاج إلى تعريفات أو إلى بسط في التعريف به لأنه معلوم، لكن المشكلة التي نعيشها جميعا هل نحن في مستوى أو في قمة هذه الأخلاق التي دعا إليها الإسلام؟ لأن الحقيقة التي ينبغي اعتقادها أنه لا يمكن أن تعطي صورة سليمة ناصعة الجبين لغيرك إذا كنت أنت بعيدا عن هذه الصورة، أو إذا كنت غير ملتزم بهذه الصورة، لا في قولك ولا في هديك ولا في عملك. الأخلاق أيها الإخوة جمع خلق، والخلق لما يعرفه العلماء يقول هو الدين، بعضهم يقول الخلق هو الدين، وبعضهم يقول الخلق هو السجية والطبع الذي في الإنسان. والخلق يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول الذي هو أعم من الثاني أن الخلق هو الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، والتي يستحق الموصوف بها ذما أو مدحا. حتى أقرب لكم المفهوم لأنه قد يصعب، بعض العلماء عرفوا الخلق بأنه كل صفات تقوم بالإنسان وترسخ فيه، يعني تصبح ماذا؟ تصبح سجية طبع عنده. هذا قد يكون من فضل الله عز وجل، وقد لا يكون كذلك، لأن الخلق يوصف بالحسن ويوصف بالسوء، يقال هذا عنده خلق حسن وهذا عنده خلق سيء، هذا حسن الأخلاق وهذا سيء الأخلاق. ولهذا لما عرفوا الخلق قالوا هي الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، والتي يستحق الموصوف بها المدح أو الذم. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لصحابي يدعى الأشج بن عبد القيس رضي الله عنه وأرضاه، قال له إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل للصحابي إن فيك لخلقين، صفتين من الصفات يحبهما الله، هذا من فضل الله عز وجل عليه، يعني بمعنى نشأ وهذه الصفات فيه، كما تجد بعض الناس ما عنده دين وما عنده إيمان لكن عنده كرم، صفة الله سبحانه وتعالى أعطاها إياه. كان من الناس الله عز وجل رزقه السمت والرزانة، ما يغضب، موجود فيه، هذا خلق، وهذا كما يسميه العلماء أكثره وهبي، يعني يأتي من الله عز وجل، ليس كسبا من الإنسان، لأنه لا حيلة له فيه. ولهذا قال له إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأمل. الحلم ضد الغضب، يعني أن يكون الإنسان حليما، يعني يستغضب فلا يغضب، وهذا أيضا خلق عظيم لا يقدر عليه أكثر الناس. ولهذا لما قيل للأحنف بن قيس وكان يضرب به المثل في الحلم فيقال أحلم من أحنف، قيل له ما الحلم؟ قال هو الذل أتصبر عليه؟ قال عرفنا وش معنى الحلم، قال هو الذل أفتصبر عليه؟ يعني تستغضب فلا تغضب، ليس معنى أنه لا يغضب إذا انتهكت حرمات الله، لكن لا يغضب انتصارا لنفسه كما كان النفس الصغير. الصفة الأولى قال الحلم، والصفة الثانية قال الأنات. الأنات هي التريث، ترك العجلة، لأن العجلة كما قال رسول الله من الشيطان، والتريث والأنات من الله عز وجل. ولهذا إذا رأيت إنسان يستعجل عرف بأن هذا صفة مذمومة فيه، يتسرع في الأحكام، إذا جاءه خبر أذاعه ما يتريث، ما يتأمل، هذه صفة مذمومة. كان بعض الناس عندهم أنات يتريثون، إذن هذا تعريف للخلق. بعض العلماء عرف الخلق بتعريف ثاني وهذا هو المراد في الشرع، أن الخلق الحسن هو الالتزام آداب الشرع فعل وترك. لما ترى الإنسان قد التزم بشرع الله عز وجل في الفعل وفي الترك، ما معنى في الفعل والترك؟ إذا أمرك الله عز وجل بخلق أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه أنت تمتثل به وتعمل به، إذا كان الله عز وجل قد نهاك عنه فأنت تتركه، هذا معنى الخلق، وهذا الذي يجب أن يتوفر في المسلم إذا أراد فلاحا في نفسه ونجاحا لدعوته، أن يكون متخلقا. وهنا تظهر منزلة الأخلاق في الإسلام، الخلق هو الدين. لهذا الله عز وجل قال في تزكية نبيه عليه الصلاة والسلام، ذكر الله عز وجل في حقه آيتين، الآية الأولى كما في سورة القلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، خلق، هذه تزكية من الله لنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك من ألفاظ التوكيد، لعلى خلق، واللام أيضا تدل على التوكيد، ووصف هذا الخلق بأنه عظيم، ما هوش خلق يعني سهل، خلق عظيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم بالتأويل أي المفسرون يقولون في قوله عليه وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. ولهذا ابن القيم رحمه الله كانت له كلمة وضيئة في هذا الموضوع، يقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. احفظوا هذا، من زاد عليك، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ومن هنا تظهر منزلة الأخلاق، بل تظهر في أن الله عز وجل جعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية نفوسهم، وهي دعوة إلى الأخلاق، لأن من أمرك بتزكية نفسك بتطهير نفسك من الشح، من البخل، من الأنانية، هذه دعوة إلى الأخلاق. ولهذا قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يزكيهم، هذا محل الشاهد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر هذا المعنى الذي جاء في قوله تعالى ويزكيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بعث يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصرها عليه الصلاة والسلام في الأخلاق. قال العلماء إن فهمنا أن الأخلاق هي القيام بحق الله وبحق العبد، يعني أن يقوم الإنسان بحق الله وبحق العبد، أن يعطي حق الله من عبادته وشكره وحمده، ويعطي حق الخالق بأن يعامله بما أمر الله عز وجل، أو يقال بأن الخلق هو التعامل مع الخالق والتعامل مع المخلوق، فهذا الأمر واضح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي بعثت لأجل أن يعلم الناس حدود التعامل مع الخالق والمخلوق. وإذا أردنا أن نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق، المراد بالأخلاق هنا حسن التعامل مع الناس، فهذا كما قال العلماء لبيان أهمية الأخلاق في الإسلام. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي بعض الروايات حسن الأخلاق. إذن هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها أنه جاء لحمل الناس على تزكية أنفسهم، لأنه متى صلحت أنفسهم ومتى تخلقوا بأخلاق الحسنة المأمور بها شرعا استقامت أحوالهم واستقام أمرهم وصلحت دعوتهم. ولهذا انظروا عائشة أم المؤمنين لها كلام في النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلق نبي الله عليه الصلاة والسلام القرآن. العلماء فسروا معنى هذا، ما معنى كان خلقه القرآن؟ بمعنى أنه ما من خلق حميد وسلوك رصين متين دعا إليه القرآن إلا وكان رسول الله أول الممتثلين العاملين به. وأي خلق نهى عنه القرآن وحذر منه كان النبي صلى الله عليه وسلم أول التاركين المتخلين عنه. ولهذا قال كان خلقه القرآن. فهذه الآثار تبين ماذا؟ تبين مدى أهمية ومنزلة الأخلاق عند الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر أمته بأنه ينبغي أن يعمل الإنسان على تحسين أخلاقه ما أمكنه، بل أن يدعو الله تبارك وتعالى. جاء في دعاء استفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، يدعو الله عز وجل. بل ثبت عنه أنه كان يستعيذ، والاستعاذة طلب العوذ من الله عز وجل من سيء الأخلاق. قال اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، يستعيذ بالله. لأن الإنسان متى رزق الخلق السيء لا يستطيع أن يكون عضوا فاعلا في أمته، ولا يصلح لأن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. Alors le cheikh nous dit ensuite, maintenant on va parler du deuxième sujet qui est relatif au comportement du prédicateur. Il dit c'est un sujet important et vous connaissez tous ce sujet. Mais on a un problème, le problème est la réponse à la question où est-ce qu'on en est par rapport à ce comportement. Est-ce qu'on est à la hauteur de ce comportement? Il dit tu ne peux pas donner la bonne image si tu es loin de l'image, comme il a dit, comme il est dit. Il dit c'est pour cela que pour comprendre quel est le comportement, il dit d'une manière linguistique, il faut comprendre que le terme akhlaq, c'est le pluriel de khuluq, comme il a dit, en langue arabe. Et le comportement est la religion. Il nous dit que le comportement, c'est la religion. Alors il nous dit maintenant une définition qu'ont donné les savants en ce qui concerne le comportement, une définition religieuse. Et certains savants définissent le comportement en disant « C'est une caractéristique qui va être chez l'individu et qui va s'enraciner chez lui. » Qui va s'enraciner chez lui, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et il méritera ensuite eh ben, cette caractéristique, cette description. Alors il dit pour être plus clair ici dans cette définition, qu'est-ce qu'un comportement? Eh ben, c'est une morale, une éthique, un comportement qui va être chez l'individu mais qui va s'enraciner en lui, qui va être constamment chez lui, et que cette mœurs ou ce comportement peut être bonne ou mauvaise, mais en réalité, il méritera ensuite cette description-là par rapport à cela. Et dit pour expliquer cela, c'est comme dans le hadith de Ibn Abd al-Qais, un hadith où que le prophète, alayhi salat wa salam, a dit à ce compagnon, certes, tu as deux vertus qui plaisent à Allah. Tu possèdes deux vertus, c'est-à-dire deux comportements qui plaisent au Seigneur. Et ces deux vertus qu'a citées le prophète, alayhi salat wa salam, al-hilm, Le shir nous l'a défini, nous l'a expliqué en disant, c'est le fait de ne pas se mettre en colère. De ne pas se mettre en colère. Par contre, il dit ne pas comprendre le fait de ne pas se mettre en colère, par exemple, lorsqu'il y a une obligation religieuse qui est délaissée, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais ne pas se mettre en colère pour se défendre soi-même, pour la défense de son être. Taïb. Donc il dit, ça c'est el-hilm, le fait d'avoir cette vertu-là, ce comportement lavé. Ensuite, il dit, le deuxième comportement qu'avait ce compagnon, cette deuxième vertu, c'est le fait de ne pas s'empresser, se précipiter. Ici. Pourquoi ? Parce qu'il dit, il y a des gens qui font preuve de précipitation. Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent une information, par exemple, ils la diffusent, et ils font preuve de précipitation, d'empressement. Ce compagnon ici avait ces deux vertus, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-hilm, le fait de ne pas se mettre en colère pour défendre son être ici, et ici, ce qu'on appelle le non-empressement. Alors il dit, d'autres savants ont défini le comportement en disant, c'est l'iltizam. Iltizam, le fait de se conformer au adab, au comportement shara'i, légiféré. Deuxième définition donnée par les savants, le fait de se conformer au comportement légiféré fil fi'li wa tark, dans l'accomplissement et le délaissement. C'est-à-dire, les savants ont défini cela, expliqué cela, c'est-à-dire que tu auras le comportement religieux ici, que ce soit dans l'observance de ce qui t'est ordonné et dans le délaissement de ce qui t'est recommandé de délaisser. Et il dit, le comportement, c'est donc la religion. Pour cela, le prophète, dans un verset, Allah l'a décrit par une description immense en disant, et serre, tu es sur un noble comportement, traduction relative. La ala, le lam, dans langue arabe ici, c'est tawkid. C'est pour affirmer, insister que certes, le prophète, notre traduction littéral est sur un noble comportement, un comportement immense. Mais les savants ont dit, khuluq dans le verset qu'on traduit littéralement par comportement immense, c'est dans le sens, certes, tu es sur une religion immense, ad-din, la religion ici. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit dans une très belle parole, et Cheikh nous évoque une parole d'Ibn al-Qayyim, qui disait, toute la religion, c'est le comportement, ad-din, kulluhu, khuluq. La religion tout entière, c'est un comportement ici. Si tu rajoutes dans ce comportement, tu as cette rajouté dans la religion. C'est une très belle parole ici d'Ibn al-Qayyim qui a cité un shir. Et il dit, et un deuxième texte ici qui prouve ici cet ordre relatif au comportement, l'importance du comportement, c'est que le prophète Hassan dans un hadith a dit, certes j'ai été envoyé pour parachever les nobles comportements. Ici, pour parachever les nobles comportement. C'est pour ça ce comportement dont est venu le prophète en salam pour le parachever, pour le compléter ici. C'est quoi ce comportement? Il dit c'est le bon relationnel, que ce soit envers les créatures, envers les hommes, comme le bon comportement qu'on doit avoir envers le créateur. C'est ces deux choses, le bon comportement envers le créateur et le bon comportement envers la créature. Et le prophète en salam nous dit dans cet immense hadith qu'il est venu pour compléter et parachever les nobles comportements ici. Le prophète Hassan est donc venu pour cela, et l'homme qui va réaliser cela, alors il va atteindre le succès et tout bien dans cette vie d'ici-bas, s'il réalise cela. Pourquoi ? Parce qu'il va observer le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et observer le droit des gens à travers son relationnel ici. Alors, les savants ont dit aussi, à travers le hadith de Aïcha, lorsque Aïcha a décrit le prophète, ou plutôt elle a décrit le comportement du prophète, comme étant, elle dit, le comportement du prophète, elle a dit son comportement, c'était le Coran. Les savants ont dit pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une bonne chose qu'il y a, que vous trouvez dans le Coran, sans que le prophète l'a observé, l'a mise en application, et il n'y a pas une mauvaise chose qui est évoquée dans le Coran, sans que le prophète l'a évité, s'est écarté de cette chose. Pour cela, le comportement du prophète, en somme, c'était le Coran. Et on peut voir que lui-même, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé pour parachever, compléter les nobles mœurs, les nobles comportements, lui-même, le prophète, implorait et invoquait Allah tabaraka wa ta'ala de lui parfaire son comportement. Comme dans un hadith, le prophète, en somme, dit « Seigneur, guide-moi vers les bons comportements ». Et dans un autre hadith qu'a cité Shir, le hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed, lorsque le prophète dit « Ô Seigneur, comme tu as parfait ma création, mon être, à leur parfait ici, mon comportement. وقد أختم الموضوع لأن الوقت قد داهمنا وإن كان لا يزال في الموضوع شيء من الكلام والتفصيل ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك جله أهمية الأخلاق في الإسلام تظهر من خلال النصوص الشرعية لما نتأمل في أحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أحاديثه عليه الصلاة والسلام تبين قيمة الخلق في الإسلام أولا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أكمل الناس إيمانا هم أصحاب الأخلاق الطيبة والحسنة والدليل على ذلك أنه قال في الحديث الصحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق أكمل الإيمان إذن كل من أهمل الأخلاق لم يكمل الإيمان أنتم تعرفون أن الإيمان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله للإيمان فرائض وشرائع وأداب وسنن من استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان قال رحمه الله وإن أعيش فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا عليكم بحارس ولهذا من لم يكمل الإيمان كان إيمانه ناقص من أهمل الأخلاق ولم يلتزم بها ولم يتحلى بها لم يكن إيمانه كاملا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بل بيّن عليه الصلاة والسلام أن أهل الإيمان يتفاضلون ولهذا أورد البخاري في صحيح في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فلهذا يقال هذا مؤمن أفضل من هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فدل على الناس يتفاوتون في الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من هم أفضل المؤمنين قال أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاق أفضل المؤمنين فجعل الأفضلية في أصحاب الأخلاق هذا لا يعني حتى تفهمون أن الاهتمام بالأخلاق وحده هو الكافي لا بد أن تكون قائما بالأمر ممتثل للأمر مطيعا لله موحدا لله بعيدا عن الشرك عن الكفر ولكن الكمال لابد أن يكون بالأخلاق ولهذا قال أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاق وقال في حديث آخر خياركم أحسنكم أخلاق خياركم خيار المؤمنين أحسنهم أخلاق مما يدل على فضيلة الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنة جزاء لصاحب الخلق الحسن جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث معروف قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم يعني أعهد لكل من ترك المراء وهو الجدال حتى وإن كان محقا ببيت في ربض الجنة ربض الجنة يعني المحيط الخارج عنها أي مكان حول حماه ثم قال وهذا ليس محل الشاهد الثاني قال وببيت في وسط الجنة لمن؟ لمن ترك الكاذب وإن كان مازح هذا بيت في وسط الجنة ثم قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أعلى الجنة إذن هذا يدل على ماذا؟ على فضيلة الخلق الحسن بل جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق حسن الخلق أيها الإخوة سبب في محبة الله عز وجل للعبد ما أعظم شأنك وما أفضل مقامك إذا كنت ممن يحبهم الله عز وجل وأنت تعلم إذا أحبك الله نادى الله عز وجل في السماء فقال إني أحب فلان كما ينادي جبريل فيحبها للسماء ثم يكتب له القبول في الأرض والله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا، بل هو أيضا أحبهم صاحب الخلق الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إذن هذا الحديث فيه زائدة، فيه فائدة زائدة، وهي أن صاحب الخلق الحسن يكون من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما ذكر في هذا أن الخلق الحسن هو أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. ما من شيء كما قال رسول الله أثقل في الميزان، في ميزان العبد، من حسن الخلق. وصاحب الخلق الحسن يضاعف أجره وتضاعف مثوبته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الليل وصائم النهار، الذي يقوم الليل ويصوم النهار، وهذه عبادة لا يقدر عليها إلا أفراد من الناس. صاحب الخلق الحسن يفوته في الدرجات، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خير أعمال العباد هو الخلق الحسن. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ يعني خصلتان خفيفة على الظهر، كل إنسان يستطيع أن يقوم بها، ولكن هي ثقيلة في الميزان. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. طول الصمت، طول الصمت بمعنى أن الإنسان ليس معنى أنه لا يتكلم، إذا كان الواجب عليه أن يتكلم، لأن الصمت في الحقيقة لا يمدح إلا إذا كان عن باطل، لأن القائل أفضل من الصامت. لكن إذا كان كلامك يؤدي إلى مفسدة ويكون كلامك فيه لغو ويكون فيه إحقاق للباطل، فالصمت هنا أولى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ألا أدلك على خصلتين أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. حتى قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. بل أكثر من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حسن الخلق يزيد في العمر، يزيد في عمر الإنسان ويعمر الديار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهذه المسألة قد تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل، حتى لا يقع الوهم والتلبيس أحيانا في فهم بعض الأحاديث. حسن الخلق وحسن الجوار، وإن كان حسن الجوار من حسن الخلق، يعني تحسين جوار من جوارك حتى وإن كان كافرا، لا تؤذيه وتحسن إليه إن قدرت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان الخصلتان، حسن الخلق وحسن الجوار، تعمران الديار، تعمران الديار. بما تعمر؟ قد يقول الإنسان: هل تعمر الديار بالمال بالأموال؟ نعم، قد يكون كذلك، لأن الله عز وجل يطرح البركة في هذه الدار بفضل ما أنت عليه من الخلق الطيب. قد يعمرها الله سبحانه وتعالى بالأبناء، بالأولاد، قد يعمرها بالخير، تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. قد يقول الإنسان: أن الأعمار قضي فيها خلاص، الإنسان كتب يعني في اللوح المحفوظ أنه سيعيش 60 سنة، فكيف إذا وصل الرحم مثلا، وكيف إذا حسن أخلاقه يزيد الله عز وجل في عمره؟ هذه مسألة ذكرها العلماء وطرحوا الإشكال، لكن أجابوا عليه قالوا هذا بالنسبة لعلم ملائكة أن فلانا عندهم أنه يعيش 50 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى كتب في الملحوظ أنه يعيش 60 سنة، لأن الله عز وجل سبق في علمه أن هذا الإنسان سيصل الرحم وسيحسن خلقه، فزاد الله عز وجل في عمره 10 سنوات. فهذا أحيانا قد يطيل الله عز وجل في عمرك بسبب ما كنت عليه من حسن الأخلاق ومن حسن الجوار، وهذه أمور لا ينبغي أيها الإخوة أن تستهينوا بها. فاعلموا أنكم متى اعتنيتم ورعيتم هذا الجانب، جانب الأخلاق في النفوس وفي السلوكات وفي التصرفات وفي الأقوال، حتى في الأقوال يظهر الخلق الحسن. الله عز وجل قال في القرآن: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس، قال العلماء للناس، لم يعني يجعل القول الحسن في أهل الإيمان أو أهل الإسلام، للناس عموما، أي الكافر والمؤمن والبر والفاجر. قولوا للناس حسنا. روى البخاري في الأدب المفرد كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت هو بارك فيك، وفرعون قد مات. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، قال: والله لو يقول لي بارك الله فيك لقلت بارك الله فيك. كما قال الشاعر صلاح وأمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. وكما قال شوقي أيضا من شعراء العصر الحديث: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتم وعاويلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتخلق والتأدب بأخلاق وأدب الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الإخوان القائمين بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، كما أطلب من جميع الإخوة أن يسهموا بما أتاهم الله عز وجل من علم، من نصيحة، من فضل، من إعانة لتقوية شوكة أهل الخير والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يظهر الخير في الناس وينساق الناس إلى دين الله عز وجل، ولكي يتأثر بتصرفاتنا وسلوكاتنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Donc, pour conclure ici la traduction des dernières paroles de notre cheikh ici, alors il dit maintenant le comportement pour le reconnaître, à savoir qu'il se reconnaît à travers les textes, à travers nos sources, à travers les textes religieux. Il dit on peut reconnaître le bon comportement. Et ce qui ici illustre le bon comportement et exhorte et encourage au bon comportement et indique l'importance ici du comportement, le prophète Sassam dans un hadith dit: le meilleur des croyants ou le plus complet des croyants, c'est celui qui a le bon comportement. C'est-à-dire celui qui aura complété, parachevé ici le bon comportement, ça sera celui qui est le meilleur croyant. Et il dit pour avoir l'iman complet, le prophète alayhi salatu wassalam pose comme condition ici pour la complétude de l'iman, que je traduirai par le terme iman est vaste ici, le terme iman pour la complétude de l'iman, alors le prophète sallam pose comme condition le bon comportement, comme il a illustré cela avec une parole de Omar ibn Abdelaziz ici dans une célèbre parole, ou qui fait illusion ici à la complétude de l'iman, et bien cela vaut par rapport à la complétude du comportement. C'est pour cela qu'il dit que les savants disent que les musulmans varient au niveau du comportement. Ils ne sont pas tous au même niveau au niveau du comportement. Certains ont un meilleur comportement que d'autres. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui côtoie les gens et patiente sur eux est meilleur que celui qui évite les gens et ne patiente pas sur eux. Donc on voit bien ici qu'il y a une variation au niveau des gens, que des gens au niveau de l'iman varient. celui qui va côtoyer les gens et patienter sur eux est meilleur que celui qui ne le fait pas. Dans un autre hadith, ce prophète والسلام, dit le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Donc le prophète dans ce récit-ci nous apprend et nous enseigne qui est le meilleur des hommes. Et bien c'est celui qui a le meilleur comportement. Ensuite le shir ici nous fait une exhortation, un rappel sur quelle est la récompense du bon comportement, et dit le bon comportement, sa récompense est le paradis. Et le paradis. Il nous dit ici dans un hadith, ce qui prouve cela, le prophète alayhi salat wa salam a dit: je garantis à celui qui laisse les fausses disputes ou les faux ici débats, ici, une place aux à l'extrémité du paradis. Aux extrémités du paradis. Et il dit: je garantis à celui qui délaisse le mensonge une maison au milieu du paradis. Et il dit, et je garantis les hauts degrés du paradis à celui qui a bon comportement. C'est pour cela, dans un autre hadith, ce prophète en cette salle nous dit: taqwallah, la piété, la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est le bon comportement. Alors le bon comportement, il dit, et regardez une chose très importante, il dit, c'est la cause pour qu'Allah t'aime. Le bon comportement, c'est la cause pour que Allah tabaraka wa ta'ala t'aime et tu sois rapproché d'Allah. Pour cela, celui qui a un bon comportement, et ben Allah va faire son éloge et l'évoquer dans les plus hauts degrés, ici, dans les hauts degrés des cieux. Et il dit, et Allah va inscrire pour toi l'acceptation ici-bas des gens pour celui qui a un bon comportement. Alors il dit, aussi parmi les bienfaits du comportement, celui qui va observer ses nobles éthiques et nobles mœurs, alors il sera parmi les proches du prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection ici. Et il dit aussi parmi les bienfaits du bon comportement, alors ce comportement fera partie des actions les plus lourdes sur la balance le jour de la résurrection. Parmi les bienfaits du bon comportement, le fait que celui qui observe ce bon comportement, ses actions, ses bonnes actions seront multipliées, il verra la multitude de ses bonnes actions. Et il dit, le bon comportement atteint en degré, et il dit même, surpasse en degré, comme cela est cité dans un récit, la veillée nocturne et le jeûne de la journée. La veillée nocturne et le jeûne de la journée. Comme le prophète والسلام, a mentionné à son compagnon Abu Dhar, lorsqu'il lui a dit deux choses, deux vertus qui sont lourdes mais faciles à accomplir. Comme nous expliquait le Shir, le prophète a appris, enseigné à son compagnon deux vertus. Deux choses qui sont lourdes et qui sont faciles, simples à accomplir. Et le prophète والسلام, a dit, première chose, le bon comportement et l'observance du silence. Gardez le silence. Bien sûr, Shir ici a détaillé. Il dit, parfois, il y a des situations, des circonstances où il n'est pas bon de garder le silence. Si par exemple, il faut condamner le bien, ordonner le bien et condamner le mal, il faut parler. Donc là, dans cette situation, il faudra parler. Mais il y a des situations, lorsqu'il n'y a pas de profit à parler, alors Shir dit, on doit garder le silence et observer ce silence qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Le bon comportement, première vertu quand c'est le prophète, est garder le silence. Et il dit, c'est pour cela que le prophète, dans un récit, il dit, Imam Samet, Naja, celui qui garde le silence, il a certes été sauvé, il va connaître le sauvetage. Et il dit, parmi les bienfaits aussi du bon comportement, c'est que le comportement est une cause du rajout de vie pour l'individu, qu'il va avoir un rajout sur son délai dans cette vie d'ici-bas, vivre plus longtemps, comme c'est prouvé dans un hadith que les savants ont bien expliqué. Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit deux choses, husnul khuluq wa husnul jiwar, deux choses, le bon comportement et le bon relationnel qu'on a envers les voisins. Et le prophète ensemble nous dit Amir Diyar, ça va ici comme il a dit, cité le prophète ensemble dans le hadith Amir Diyar, et aussi être une cause de l'allongement de la vie. Et dit les savants ici ont expliqué le sens de ce hadith à une interrogation: comment l'individu va se dire, si j'ai un bon comportement ici envers les gens, comment je peux avoir un allongement de ma vie alors que cela a été inscrit déjà? Alors il dit, cela c'est relatif aux anges ici, à savoir que lorsque, c'est relatif à ce qui est inscrit par rapport au fait des anges, lorsque l'individu dans cette vie d'ici-bas va avoir un bon comportement, sachez qu'Allah savait de sa science infinie que cet individu, de cet individu, cet individu dans cette vie d'ici-bas, allait bien agir et avoir un bon comportement. Et ça a été la cause qu'il a donc un allongement de sa vie dans cette vie d'ici-bas. Alors le bon comportement est très important. Alors il dit aussi, ce bon comportement, pour terminer, c'est pour qui? Il dit, c'est pour tous les individus, que ce soit des croyants, des musulmans, bien des non-musulmans. Tous les individus, on doit avoir un bon comportement envers eux. Comme il dit, il est évoqué par l'imam al-Bukhari dans le kitab Adab al-Mufrad. L'imam al-Bukhari a cité un fait ou une parole d'Abdallah ibn Abbas ici, l'interprétateur du Coran. Il a dit une très belle parole, il dit, si Pharaon me disait barakallahu fik, me disait qu'Allah te bénisse, une traduction relative, alors je lui dirais, et toi aussi, wafik, pour Pharaon, alors qu'il dit que Pharaon est décédé. Et Pharaon est mort, et vous connaissez qui est Pharaon. Et bien, Abdallah ibn Abbas disait, s'il me disait qu'Allah te bénisse, je lui dirais, et toi aussi. Il dit, le bon comportement, c'est aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants. Et il dit, ben, nous demandons Allah, et ensuite le shir, et ben, a dit, nous demandons Allah qui nous guide vers les nobles comportements. Il a remercié les frères qui ont été la cause pour ces assises. Et il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. On va se quitter sur cela. فنشكر شيخنا لهذه الجهود لهذه الدعوة الطيبة فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك يا شيخ. Et j'informe les frères que notre noble chir, Inch'Allah, demain il sera présent à la mosquée du Blanc-Ménil. Entre entre la prière du Maghrib et du Isha, nous soyons nombreux à assister à la parole de notre chir, Inch'Allah. Wallahu a'lam.